فمن حقه على إخوانه المسلمين إذا نزل بهم أن يقروه وأن يضيفوه. ولما كانت المسألة عامة والناس فيها يتفاوتون ضبطها الشارع بأن جعل الضيافة حق للعابر وللمسافر على من هو نازل، سواء كان في البادية أو في القرى أو في المدن، وجعل الضيافة مقدارها ما يكفي الإنسان يومه وليلته، يعني من الطعام. هذا ما اعتبره كثير من أهل العلم أنه بمثابة الواجب، الضيافة حق وجائزتها يوم وليلة وتستحب 3 أيام، وما زاد عن 3 أيام ينبغي أن يقتصر عليها الضيف ولا يتمادى، لأنه ربما أحرج صاحب المال، لأنه ربما لا يجد ما يقدمه له فيقع في حرج ويقع في ضائقة، وربما ترتب وتسبب له بشيء من الحرج. فالضيافة جائزتها يوم وليلة، يعني المقدار المطلوب أن يوفر له الطعام باليوم اليوم والليلة ويكرمه في هذه المدة. ولو امتدت إلى 3 أيام فهي مباحة ويجوز للضيف أن يبقى هذه المدة ريثما يتحرك وينطلق أو ينتقل إذا نزل بالبلد، وما زاد على 3 أيام فلا بد فيها من رضا صاحب الضيافة حتى لا يؤثمه، لا يؤثمه، لا يوقعه في حرج. وربما ما استطاع أن يقدم له الضيافة، وربما أثر ذلك في نفسه، وربما حمله ذلك على أن يخوض ويتكلم ويتحول الإكرام إلى شيء من النيل وإلى شيء من العتب، فحتى لا يقع في الحرج اكتفي ب3 أيام. هذه هي آداب الضيافة، وأنه ينبغي للإنسان إن كان مع غيره من الناس فإما أن يقول خيرا وإما أن يصمت، ولا ينبغي له أن يخوض في أعراض الناس أو ينال منهم أو يتكلم فيهم، خصوصا إذا بدأ منهم شيء من الجشع أو شيء من الاستغلال فاستمروا في الضيافة أكثر من 3 أيام. وهذا لا يسوغ إلا إذا كان المضيف حريصا على الاستمرار في الضيافة، وهو الذي عزم على الضيف أن يبقى أكثر من 3 أيام وطلب منه ألحى، فله أن يستجيب له. أما إذا لم يطلب منه، وأما إذا لم يأذن له، وأما إذا لم يلح عليه، فلا ينبغي له أن يستمر أكثر من هذه المدة. هذا ما دل عليه الحديث أن الضيافة لازمة في أول الأمر، خصوصا إذا كان الضيف عابر سبيل ومارا بالبلد، فيضيف يوم وليلة، ولو امتدت الضيافة إلى 3 أيام هذه تكون أو يكون الزمن المناسب، ولا ينبغي أن يزداد أو يطلب منه أكثر من ذلك، بل ينبغي له أن يغادر وأن ينتقل إلا إذا ألح عليه صاحب الضيافة. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. حتى يؤثمه، يعني يوقعه في الإثم وفي الحرج. نعم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يعني وصاحب المحل ما عنده ما يقدمه هدية أو ما يقدمه إطعاما للضيف. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي. هذه ألفاظ غالبا ما يذكرها بعض الرواة، ويتعني التأكد والزيادة في التثبت فيما قال أو فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يخطئه شيء مما سمع. فقد سمعت أذناه وشاهد بصره وضبطه وحفظه واطمأن إليه قلبه، كل هذه لأنها من أدوات الحفظ والضبط والطمأنينة، فكانوا يقدمونها بين يدي أحاديثهم تأكيدا على أن ما قالوه وما ضبطوه هو الذي يحدثون به. نعم. ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليل، يعني فذكر بمثل حديث الليل من أن الضيافة الجائزة جائزة الضيافة يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يزيد عليها حتى لا يؤثم صاحبه. نعم. وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. وقوله لا يحل يعني أن هذا ليس من باب ليس جائزا لأنه قد يؤدي إلى الحرج إلا في حالة الاضطرار، فهذه أحكام خاصة، أما الحكم العام فلا ينبغي أن يزيد على 3 أيام، والجائزة يوم وليلة. نعم. بمثل ما في حديث وكيع. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث. لاحظنا أن الشيخ الذي هو الليث بن سعد شيخ لهؤلاء كلهم الذين يتتابعون في هذه الرواية. نعم. قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقول يعني إنك تبعثنا في البعوث للسرايا وغيرها فننزل على قوم لكنهم لا يقرون يعني لا يقدمون لنا الضيافة فماذا نصنع؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا نزلوا على قوم ولم يقروهم فلهم أن يطالبوهم بالقراء، يطالبوهم بالضيافة لأنها حق لهم وهي يوم وليلة أو 3 أيام، فإن امتنعوا من أن يقدموا لهم الضيافة فلهم أن يطالبوا بها أو لهم أن يعرضوا بهؤلاء الذين لم يدفعوا الضيافة ولهم أن ينالوا منهم بالكلام أو أن يعرضوا بهم وينشروا خبرهم إلى غيرهم حتى يلتزموا بدفع الضيافة. وهذه المسألة كانت قد مرت بنا في دروس ماضية، ذلك أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فنزلوا على أهل ماء يعني على قرية فيها ماء، وطلبوا من أصحابها أن يضيفوهم فأبوا وامتنعوا عن أن يدفعوا لهم الضيافة، وبينما هم كذلك وإذا بسيد ذلك الماء لدغ، فلما لدغ أخذوا يبحثون له عن راق وعن معالج، فجاءوا إلى هذه السرية وقالوا لهم هل فيكم من راق يرقى لنا لأن سيد الوادي قد لدغ؟ فامتنعوا أن يرقوهم، قالوا لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا يعني تخصصون لنا مكافأة، تجعلوا لنا جعلا لأننا طلبنا منكم القراء وامتنعتم، فخصصوا لهم حظيرا من غنم، وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت 30 من الغنم، بعدد رؤوسهم. فانطلق أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأخذ يقرأ ويرقي هذا السيد، يقرأ عليه سورة الفاتحة وينفث فكأنما نشط من عقال، يعني ذهب الألم وذهب السم وعوفي الرجل مما ألم به من اللدغ، ودفعوا لهم الغنم. وبعد أن أخذوا الغنم جال في خاطرهم وتساءلوا هل يجوز لهم أن يأخذوا هذا الغنم أو لا، لأنه كان شرطا وهل يحق لهم أن يأخذوا أجرة على الرقية أو لا، خصوصا وأنهم رقوه بالقرآن. فطلبوا أن ينتظروا حتى يوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتونه في أمر هذه الغنم وفي أمر الرقية. فلما قدموا عليه قالوا يا رسول الله حدث كيت وكيت، وأخبروه بالقصة، وإننا لما أخذنا الغنم تساءلنا أيحق لنا ذلك أو لا، وهل يجوز أن نأخذ أجرة على قراءة القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الراقي، قال له وما يدريك أنها رقية، ما يدريك أن هذه السورة يرقى بها؟ ومن أجل أن يطمئنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أخذوا قال لهم خذوها واضربوا لي معكم بسهم، يعني إذا قسمتموها أعطوني قسما وعدوني واحدا منكم. ما يدريك أنها رقية واضربوا لي معكم بسهم. فدل هذا الحديث على أنهم أخذوا هذا المال وإن كان في أصله أنه رقية، لكنهم لما منعوا القراء سلط عليهم فلدغ سيدهم وحصلوا على هذه الكمية من الشياه، حلت محل القراء. ومحل الشاهد هنا أن الرقية، أن القراء مطلوب وينبغي بل لا بد أن يدفعه أهل القرية، يقرب الضيف، فإن امتنعوا عن قرى الضيف فله أن يطالبهم به وأن يحملهم على دفع القرى. نعم. عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقبلوننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، يعني بالقراء، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، أي طالبوهم وخذوا منهم ذلك. نعم. ثم قال وإذا لم يعطوهم فإنهم يحلون عرضهم للنيل منهم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الضيافة ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. يومه وليلته، يعني يوفرون لهم طعام اليوم والليلة. والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، يعني ما زاد على 3 أيام تتحول من كونها حق وضيافة إلى كونها صدقة، فإن كان أهلا لها استحق، وإن لم يكن أهلا لها لا ينبغي له أن تدفع إليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. حتى يؤثمه، يعني لا ينبغي له أن يبقى عنده ضيفا، وإنما عليه أن يبحث عن مكان يستقل به، وأن يبحث عن عمل يعمل به ويقتاد ويطعم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. ولا شيء له يقريه به، يعني ما عنده ما يطعمه به. نعم. وفي رواية: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال: هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام، وإنها من متأكدات الإسلام، خصوصا وأنه في الزمن الأول لم تكن المدن فيها المنازل المهيئة والفنادق وغير ذلك، والقرى ليس فيها أماكن للناس ينزلون فيها، لذلك كانت الضيافة مطلوبة. أما وأنه في هذه الأزمان وقد توافرت الفنادق والنزل والأماكن المخصصة للمسافرين وللعابرين، فلم تكن يعني الضيافة مطلوبة في هذه الأزمان. نعم. ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور: هي سنة ليست بواجبة. وقال الليث وأحمد رحمهم الله: هي واجبة يوما وليلة. قال أحمد رحمه الله: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. دون أهل المدن، لأن أهل المدن متوفر عندهم أماكن نزول الناس والطعام والشراب متوفر في الأسواق، فلا يحتاجون إلى أن يكلفوا الناس الضيافة. قال: وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتمل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتمل محتلم، حمل العلماء هذا الوجوب على السنية المؤكدة لا على أنه يأثم إذا لم يفعل، وإنما إذا فعله أثيب عليه وإن لم يفعله لا يأثم، وكذلك الضيافة إن فعلها أثيب عليها وإن لم يفعلها لا إثم عليه. نعم، أي متأكد الاستحباب وتأولها الخطابي رحمه الله وغيره على المضطر، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة والضيافة 3 أيام، قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف. نعم. وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد 3 فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه، معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد 3 حتى يوقعه في الإثم، لأنه قد يغتاب به لطول مقامه، قد يغتاب به لطول مقامه، لأن طول الجلوس الذي عنده يغيظه حيث يحرجه لا يجد ما يقدمه له. نعم. قال لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه، أو يعرض له بما يؤذيه. نعم. أو يظن به ما لا يجوز، وقد قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قالوا هذا كله محمول على ما إذا أقام بعد 3 من غير استدعاء من المضيف، يعني من غير طلب من المضيف. أما إذا استدعاه وطلب زيادة إقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه، وقد زال هذا المعنى والحالة هذه. قال فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا تحل الزيادة إلا بإذنه لظاهر الحديث، والله أعلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فقد سبق شرحه مبسوطا في كتاب الإيمان، وفيه التصريح بأنه ينبغي له الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر، لأنه مما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام، وهذا موجود في العادة وكثير، والله أعلم. يعني هذا أعلم على صيغة العموم، وصيغة العموم لا ينبغي للإنسان أن يخوض في شيء لا يعنيه، لأنه قد يجره إلى الوقوع في المحرم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، يعني أمروا لكم بالقراء فاقبلوه، وما دام هو ضيافة لا ينبغي أن تشترطوا شيئا معينا وإنما تقبلوا ما يقدم لكم. قال فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني إذا أبوا أن يقروكم فخذوا منهم حق الضيافة. نعم. قال فقد حمله الليث وأحمد رحمهم الله على ظاهره، وهذا مثله ما جاء أو ما جرى مع موسى عليه السلام والخضر لما دخل المدينة أو القرية وطلبوا من أهل القرية أن يضيفوهم وأن يقروهم فامتنعوا، ولذلك قال موسى عليه السلام للخضر لما بنى الجدار الذي أراد أن ينقض قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأن مثل هؤلاء لا ينبغي أن يعمل لهم البر والخير حيث إنهم امتنعوا عن القراء. نعم. قال وتأوله الجمهور على أوجه، أحدها أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. نعم، يعني يأخذوا غراهم. نعم، بالقوة. نعم. والثاني أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، يعني أنه لا يأخذون من مالهم لكن لهم أن يتناولونهم وينالوا من أعراضهم ويتهمونهم بالبخل ويتهمونهم بعدم القيام بالواجب وغير ذلك. نعم. وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم، ويذكرون للناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم. نعم. والعيب عليهم وذمهم. نعم. وذمهم. والثالث أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة لما كانت يعني أحوال الناس يصعب عليها أن تحمل معها أكثر مما تطيق، وربما نزلت قرى وكذا وليس عندها مال وليس عندها شيء تقتات به، فكان لزاما على أهل القرية أن يقروهم، وبعد أن توسع المسلمون وبعد أن فتحت البلاد ووجدت المنازل ووجدت بيوت السفر وغير ذلك ما أصبح هذا الأمر واجبا، بل وجد ما يقوم مقام طلب القراء. نعم. قال والثالث أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك، هكذا حكاه القاضي وهو تأويل ضعيف أو باطل، يعني القاضي عياض يرى أن الحكم عام وباقي ولم ينسخ. نعم. قال لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف، يعني هذا الذي قاله القاضي عياض يعني ما يعرفه الناس، وإنما يعرفون الناس أمر القراء وأنه مطلوب. نعم. قال والرابع أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط علي او شرط عليهم ضيافه، يعني ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يفتح البلاد وكان يترك فيها اهل الذمه، كان يشترط عليهم انه متى ما حل بالبلد مسلم من المسلمين عابر سبيل يجب عليهم ان يقروه، ان يقدموا له الضيافه. فالقاضي عياض او غيره حمل هذا الحديث وظاهره على هذه الاحوال، الا ان الامام النووي يقول هذا لا يسلم، لان الحكم موجود قبل هذه الاحوال. نعم. قال والرابع انه محمول على من مر باهل الذمه الذين شرط عليهم ضيافه من يمر بهم من المسلمين، وهذا ايضا ضعيف، انما صار هذا في زمن عمر رضي الله عنه. قوله عن ابي شريح العدوي، وفي الرواية الثانية عن ابي شريح الخزاعي، هو واحد، يقول هو واحد اسمه الخزاعي واسمه ابو شريح العدوي، مرة نسب الى يعني الى اقرب القبيلة، ومرة نسب الى البطن الابعد من القبيلة. يقال له العدوي والخزاعي والكعبي، وقد سبق بيانه. قوله صلى الله عليه وسلم ولا شيء له يقريه، هو بفتح أوله يقريه. وكذا قوله في الرواية الأخرى فلا يقروننا، وكذا قوله في الرواية فلا يقرون، نعم بفتح أوله، نعم فلا يقروننا، نعم. يقال قريت الضيف أقريه قرا، نعم انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.